عليكم الحظ مش هنا طريقه في عيننا وفي ايدينا مخشبه اللي بياكلها بنقوله بالشفا بالسكات عاملنا غرقنا المركبه كلها مشنبه مجهزه الاجوبه دماغي شعبيه من جوه مقرنبه دنيا مفوته مهلوسه مسوسه انا كل ما ببعد سنه اقول لسه عشت لكجري جذبهم كده قالوا بس علي والاخضر هنا على فكره مداش ملين في الدرا شيلوا عينكم من حياتنا احنا في غنى مفيش طبق اللي جاي يفترك والشعب اللي مش بيحبنا لو هعمل غير هعمله في الدرا مش هنا اللي جنبي يلبي الندى انا بجري للايام ومن مشاكل بجري من اي حد مش شكل بجري من اي مصيبه تركب بجري لف في الارض اكنعن الناقوره هتتسر بير مشيت بقى نافوره في كوكب الاغبياء كل انبياء ما بيغلطوش واحنا ولاد من الغوله مش عايز افك طلسمة الارض من السما مش فارقه كتير بمشي سعيد اكيد ولو وسط الجحيم الجحيم ما بيدورش اللي ما اقتنعش بيه بجري من البوكس والاستروكس بجري من الحديد وبجري من الديتوكس مش بجري من الكلاب ولا من الذئاب مش شرف الانسان بس تنجب من كتر ما تعرض لخطر اصبحت خطير عندي حلم كام فاضل له تاكا ويبقى مستحيل بجري من الايام ومن مشاكلي بجري من اي حد مش شكلي بجري من اي مصيبه تركب لي بجري من الايام ومن مشاكلي بجري من اي حد مش شكلي بجري من اي مصيبه تركب Thank you.